الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: هناك أخت تريد الزواج وليس لها أولياء في بلدها، توفى الله أباها منذ زمن وأشقاؤها ليسوا مسلمين، كل الذين يصلحون أن يكونوا أولياء لها من أقاربها في بلد بعيد لا يمكنها أن تذهب إليه ولا هم أن يأتوا إليها، وقد قطعوا علاقتهم بها منذ أكثر من 10 سنين. آخر حالهم كان سيئا، والتدين ليس حقيقيا عندهم بل من العادات والتقاليد، كيف لها أن تتحقق عن وضعهم وتسألهم عن الولاية؟ كيف تستطيع أن تعرف حالهم الديني وتتحقق من أهليتهم للولاية؟ ولو قبلوا فلن يذهبوا إلى هذه البلد، ويتعذر ذلك لأن البلد لا تقبل أناسا من خارج أوروبا. أختي تسكن في شمال أوروبا والأقارب يسكنون في الشرق الأوسط، هل يمكن لها بهذه الحالة التي فيها مشقة أن تتخذ رجلا مسلما عدلا تثق به كولي لها، علما بأن بلدها لا يوجد فيه قضاء ولا أحد يتولى هذه الأمور رسميا؟ طيب، إن هذا السؤال يثير جملة نقاط. النقطة الأولى أن أشقاءها ليسوا مسلمين، فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا أولياء لها لأن اختلاف الدين مانع من الولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهؤلاء مستبعدون من الولاية بطبيعة الحال. ويبقى النظر في بقية أقاربها من غير يعني من المسلمين، لكن كثيرا منهم غير متدين كما قالت. وسنرى حكم ولاية الفاسق. رقم 2، بعد الشقة وكونها في مكان وهم في مكان لا تستطيع أن تذهب إليهم ولا يستطيعون أن يأتوا إليها. ومن قال إنه يشترط أن يكون الولي حاضرا في مجلس العقد؟ الآن عندنا وسائل تقنية كثيرة، يستطيع الناس أن يعقدوا عقد الزواج، الولي في المغرب والزوج في كاليفورنيا والزوج في هيوستن والشهود مش عارف واحد في لبنان والتاتو، ما في مشكلة لأن في وسائل ممكن تجمعهم جميعا على بساط واحد، كونفرنس، فيديو كونفرنس من خلال أي تلفون آيفون عادي جدا، ممكن نحط دول كلهم على مجلس واحد فيكلم بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا. فمتى تحقق ذلك؟ فقد تحقق المطلوب شرعا. ويأتينا كثير من الناس يقول: والله أنا إن وليي في المغرب وأنا وخطيبي هنا وعايزين نتزوج، زوجنا أنت. طب ما بنتي وليك موجود، والله هو لا عنده تأشيرة ولا تذكرة ولا جواز سفر ولا جاهز، ما يلزم هذا كله، كم رقمه؟ نكلمه صوتا وصورة، دخلناه معنا، خليناه يزوج بنته زواجا مباشرا ونحن شهود على هذا العقد. فهو من المغرب، من القاهرة، من السعودية، من الخليج، يقول لخاطب ابنته: زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة. يقول: قبلت زواجها على الكتاب والسنة ونحن شهود على هذا العقد وتم الأمر والحمد لله. وسائل التقنية جعلت العالم كأنه مكتب واحد، غرفة واحدة، كما زمان يقولون قرية واحدة، المسافة أصبحت أقرب فجعلته كأنه غرفة واحدة وكأنه مكتب واحد. صحيح هو حدث خلاف في إجراء النكاح عبر الهاتف فقط حيث لا ترى الصورة، وهذا وقع خلاف فيها، واختار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي عدم جواز إجراء النكاح عبر الهاتف فقط. لماذا؟ قالوا: لأن الشهود يستمعون إلى عبارة العقد صيغة ولا يرون، فالشاهد يشهد على شيء لم يره، وهذا فرع عن القول في شهادة الأعمى في عقد النكاح. هل تجوز شهادة الأعمى في عقد النكاح أم لا؟ من قال بجواز شهادة الأعمى في عقد النكاح قال بجواز إجراء النكاح عبر الهاتف، ومن لم يجز شهادة الأعمى في النكاح لم يجز إجراء النكاح عبر الهاتف. ما هو الجامع بينهما؟ أن كل منهما يسمع ولا يرى. عبر الهاتف يسمع ولا يرى، والأعمى يسمع ولا يرى، فهذه من جنس تلك. اختار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي أن عقد النكاح لا ينبغي إجراؤه عبر الهاتف، لأنه يعني أطراف العلاقة يسمع بعضهم بعضا لكن لا يشاهد بعضهم بعضا، واحتياطا لعقد النكاح لم يجز إجراءه عبر الهاتف. هذه قضية خلافية لكن اليوم تجاوزناها من خلال التواصل صوتا وصورا من الجانبين، حلت هذه المشكلة. بقيت مسألة أخرى: ولاية الفاسق في عقد النكاح. خلونا نتفق أن الفاسق المتهتك الديوس الذي يسلم ابنته إلى من هم على شكلته ومن أمثاله هذا لا يصلح، لكن ما لم يبلغ الفسق هذا المبلغ فهذا موضع اجتهاد عند أهل العلم. وأظهر القولين أن إجراء عقد النكاح بولاية مثل هذا الفاسق من حيث الصحة والبطلان عقد صحيح، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: النكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأمة. لماذا؟ قالوا: لأن مبنى الولاية في أمر النكاح على الشفقة الجبلية الطبيعية، على خوف المعرة، على النظر في مصلحة موليته وغير ذلك من الدوافع الذاتية التي تولد عند البر والفاجر وعند الصالح والفاسق. ولم يزل الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد. طبعا هذا إذا لم يبلغ به فسقه مبلغ التهتك والفجور الظاهر الذي يحمله على التفريط في مصلحة ابنته وتزويجها إلى من هم على شكلته، من بلغ به فسوق هذا المبلغ فهذا تكف يده عن عقد النكاح. أما ما دون ذلك فالأصل أن الولاية تعتمد على الشفقة الجبلية وتعتمد على الشفقة الطبيعية التي لا ينفك عنها أب كائنا من كان، برا كان أو فاجرا. وسبحان الله هذا مدخل يدخل منه بعض الفتيات، تأتي إلى المسجد وتريد أن تسقط ولاية والدها لأنه مش متدين، لأنه بيدخن، مش مربي لحيته، مش بيقصر ثومه، مش بيعمل كذا، وتتخذ من هذا مدخل لكي تصل إلى ما تريد. تريد أن تنحيه من طريقها وأن تتزوج بمن تشاء وقد أبعدت وليها من طريقها. هذا الكلام ينبغي أن ينتبه إليه وأن يتفطن له وأن ينظر ماذا وراء هذا الموقف، ثم ينظر في أمر الولي ويكلم ويخاطب ويصلح بين الطرفين، وفرصة عقد الزواج أن نصل ما أمر الله به أن يوصل. ربما يعني فتاة طلق أبوها أمها وبينهما تهاجر منذ سنين بعيدة، والآن تريد أن تتزوج، لعلها فرصة بمناسبة الزواج أننا نصل ما أمر الله به أن يوصل، ونحص على صلة الرحم وعلى إحياء البر بالوالدين وعلى جمع الشمل في لحظة لا ينبغي أن يغيب فيها حبيب ولا أن يغيب فيها قريب ذو قرابة ماسة كخرابة الأب ونحوه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.